بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. طيب، قوله رحمه الله تعالى: خصوصا خديجة رضي الله عنها. خديجة رضي الله عنها لها منزلة عالية ولها مزايا ولها خصائص خصت بها دون غيرها، وذكر المؤلف شيئا منها فقال: أم أكثر أولاده، ولم يقل أم أولاده، لأن إبراهيم ليس منها وإنما هو من ماريا القبطية، لكن خديجة أم أكثر أولاده سوى إبراهيم وهم القاسم ويكنى به عليه الصلاة والسلام، وعبد الله ويقال له الطيب ويقال له الطاهر، وأربع بنات، اثنان من الذكور وأربع من البنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وكلهم ماتوا قبله إلا فاطمة، كلهم ماتوا قبله إلا فاطمة، فهي أم خديجة أم أكثر أولاده. طبعا تزوجها وهو ابن 25 سنة عليه الصلاة والسلام، ولم يتزوج امرأة غيرها حتى ماتت. وكان يحبها، كان يحبها حبا كثيرا ويكثر من ذكرها، حتى أن عائشة كانت تغار منها مع أنها لم ترها لكثرة ما يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان وفيا لها يعني وفاء عظيما، حتى كان إذا ذبح الشاه يعني فرقها على صديقات خديجة، فكان في وفاء عظيم لها. قال: وأول من آمن به، وأول من آمن به على الإطلاق عند بعض أهل العلم، أول من آمن به على الإطلاق خديجة. وكأن الشيخ رحمه الله تعالى يعني يظهر منه أنه يميل لهذا، ذكر هنا قال: وأول من آمن به يعني مطلقا. ومن أهل العلم من قال يعني يقيد: أول من آمن به من النساء، أول من آمن به من النساء. قال: وأول من آمن به، إذن هذه مزية ليست لغيرها. قال: وعاضده على أمره، أي ناصره على أمره، فكانت نعمة النصير له، تناصره واحتملت الأذى يعني ما لم يحتمله غيرها من المشركين، ويعني ماذا كانت بجانبه في أعظم أوقات الحاجة، وقفت إلى جانبه في أعظم أوقات الحاجة، ولهذا جاء جبريل فقال: بشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بشر خديجة ببيت من قصب، أي من ذهب، قصب بمعنى ذهب، لا صخب فيه ولا نصب، لا تعب فيه ولا صخب. صخب الصوت المرتفع، الفوضى والضوضاء والضجيج. فلأجل ما قامت به من مناصرة ومعاضدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، احتمال الأذى، واحتمال الأذى. قال: وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، كما قلنا كان يحبها كثيرا وكان يذكرها كثيرا. نعم، حتى غارت عائشة منها ولم ترها. قال: والصديقة بنت الصديق. والصديقة يعني عائشة رضي الله تعالى عنها، قيل لها وصفت بأنها صديقة لكمال صدقها وتصديقها رضي الله عنها وأرضاها، خصوصا في حادثة الإفك، خصوصا في حادثة الإفك لما نزلت براءتها، قيل لها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: والله لا أحمد غير الله، لا أحمد غير الله. فلكمال تصديقها وصدقها رضي الله عنها وأرضاها، قيل لها الصديقة بنت الصديق، أبوها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، الذي كان أول الرجال، أول من آمن من الرجال، وكان يعني ماذا إذا أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا فمباشرة يصدقه، لا يتردد أبدا، لا يتردد أبدا، مباشرة يستجيب. فلكمال تصديقه أيضا وصف بأنه الصديق ولقب بهذا. قال: والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. أيضا عائشة لها مزايا ولها خصائص، فهي من أحب النساء، أو هي أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليه، قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، فهي أحب النساء إليه رضي الله عنها. وهكذا من مزاياها أنزلت براءتها من فوق سبع سماوات، وفيها آيات تتلى في براءتها إلى يوم القيامة، يتلوها الناس في مساجدهم وفي بيوتهم وفي محاريب مساجدهم إلى أن تقوم الساعة. وهي التي أجمعوا على كفر من قذفها، أجمعوا على كفر من قذفها كما تقدم معنا في الدرس السابق. ولم يتزوج بكرا غيرها رضي الله عنها، وكان الوحي ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافها، وهذا أيضا من خصائصها ومزاياها، كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحافها. وأيضا ماذا بارك الله فيكم، لما نزلت آية التخيير في سورة الأحزاب، بدأ بمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بعائشة لما نزلت آية التخيير. نعم، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، الآية. فبدأ بعائشة فخيرها، فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة. وأيضا كان أكابر الصحابة إذا أشكل عليهم أمرا رجعوا إليها يستفتونها، فيجدون عندها علما في ذلك الأمر الذي أشكل عليهم. كان أكابر الصحابة يستفتونها فيما أشكل عليهم فيجدون علم ذلك عندها. وهو الذي أيضا توفى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وفي يومها، في بيتها وفي يومها، وبين سحرها ونحرها. شو السحر؟ الكبد والرئة. نعم، ودفن أيضا في حجرتها عليه الصلاة والسلام، دفن في حجرتها. فلها يعني مزايا عظيمة. قال: التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، حديث متفق عليه عن أبي موسى. فضل عائشة على النساء، النساء هنا عام أي كل النساء، فضل عائشة على النساء يعني هنا يشمل كل النساء. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلا أن عائشة أفضل، أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة، بل أفضل نساء الأمة هي عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الحديث، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ما هو الثريد؟ هو خبز ولحم، الثريد خبز ولحم. وكان أجود الأقوات البر الذي يصنع منه إيش؟ الخبز. وكان أجود الأدم اللحم. سيد الأدم، إيش معنى الأدم؟ جمع إدام، معنى حصار. فأجود الأقوات البر الذي يصنع منه إيش؟ الخبز. وأجود الأدم اللحم، فاجتمع سيد الأقوات مع سيد الإدام وهو إيش؟ الثريد، وهو الثريد. فقال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قلنا من هذا الحديث ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن عائشة أفضل، لأن عائشة أفضل نسائه، وبعضهم ذهب إلى تفضيل خديجة وأن خديجة هي أفضل نسائه لما تقدم من المزايا والخصائص التي انفردت بها وخصت بها. وبعضهم توقف، يعني جعلهما في درجة واحدة، وهذا الذي مال إليه شيخ الإسلام هنا، وهذا الذي يظهر من كلام شيخ الإسلام أنه جعلهما في مرتبة واحدة، لأنه قال خصوصا خديجة والصديقة، جاء بحرف العطف الذي يفيد إيش؟ الاشتراك، المشاركة، الاقتران. نعم. وله كلام في موضع آخر يقول أن خديجة كان تأثيرها في أول الإسلام، نعم كان تأثيرها في أول الإسلام ما ليس لعائشة، فهي أفضل من حيث باعتبار أول، فهي أفضل باعتبار إيش؟ أول الإسلام، لما حصل منها من الإيمان مباشرة، وهكذا المعاضدة والمناصرة والمواساة والوقوف إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم أوقات الحاجة. وعائشة كان لها تأثير في آخر الإسلام، أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موت النبي كان تأثيرها من حيث في آخر الإسلام هي أفضل من خديجة، تأثيرها كان بالعلم والفقه، كما مر معنا أن أكابر الصحابة كانوا يرجعون إليها ويستفتونها فيما أشكل عليهم، وهكذا نشرت دين الله، ولهذا هي من المكثرين من الحديث، من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أحد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان تأثيرها في آخر الإسلام يعني من هذه الجهة هي أفضل من خديجة، وخديجة أفضل من حيث تأثيرها في أول الإسلام. هذا جمع بين القولين، جمع بين القولين. إذن هنا قول من فضل خديجة، وهنا قوم فضلوا عائشة، وهنا قوم توقفوا أو يعني جمعوا بين القولين وجعلوهما في مرتبة إيش؟ في مرتبة واحدة. طيب أمس قلنا زينب بنت خزيمة أو زينب بنت الحارث، نصحح زينب بنت خزيمة، لعل أمس جرى على لساني زينب بنت الحارث، لا زينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش، زينب بنت خزيمة الهلالية وزينب بنت جحش، زينب بنت خزيمة هذه التي يقال لها أم إيش؟ أم المساكين، والتي ماتت يعني بعد شهرين وثلاثة أشهر من زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويتبرؤون، قال ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، يعني أهل السنة يتبرؤون من طريقة الروافض، وطريقتهم سب الصحابة والطعن فيهم وأنهم ارتدوا إلا نفرا يسيرا، هذه طريقة الروافض، معنى طريقة أي الدين الذي يدينون به، دينهم سب الصحابة، هذا من دينهم تقربون به إلى الله كما يزعمون، فهذا دينهم، هذه طريقتهم. سب الصحابة والطعن فيهم والزعم بأنهم ارتدوا إلا نفرا يسيرا. وهكذا من طريقتهم الغلو في علي وأهل بيته، هذا من طريقة الرافض أيضا من دينهم الغلو في علي وأهل بيته، حتى زعموا الإلهية فيه وفي أبنائه بل إلى 12 من نسله، وهم الذين يقال لهم الأئمة 12، نعم يزعمون فيهم الإلهية وعلم الغيب إلى آخره، وأن الله عز وجل يحل فيهم وغير ذلك من أنواع الغلو. وهكذا من طريقة الروافض عندهم من تولى الصحابة لم يتولى القرابة، عندهم من تولى الصحابة لم يتولى القرابة، لهذا يقولون لا ولا إلا إيش ببراء، لا ولا إلا ببراء، لا ولا لعلي وأهل بيته إلا ببراءة من سائر الصحابة، وعلى وجه الخصوص الشيخين أبو بكر وعمر. فهذا من طريقة الصحابة، عندهم من تولى الصحابة لم يتولى القرابة، إذن كيف تولى القرابة إذا تبرأت من إيش من الصحابة؟ فهذا دين، نعم هذا دين، وهذا من أصول دينهم، احنا عندنا الولاء والبراء من أصول الدين، هم عندهم من أصول دينهم لا ولا إلا إيش ببراء. فهذه طريقة الروافض، فلهذا قال ويتبرؤون من هذه كلها، أهل السنة يتبرؤون من هذه كلها. قال ويتبرؤون من طريقة الروافض، ليش سموا روافض؟ رفضوا زيد بن ابن علي لما قالوا له سب الشيخين، فقال لا هما وزيرا جدي، فقالوا نحن نرفضك، قال اذهبوا فأنتم الرافضة، فقام معه أناس سموا بيش زيدية أحسن، بقى معه ناس ما رفضوا إمامته يسمون بالزيدية الذين هم الآن إلى اليوم هذا موجودون، هؤلاء الذين بقوا مع زيد بن علي ولم يرفضوه. قال ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، قد مر معنا حكم من سب الصحابة وأبغضهم أنه كافر خارج من الإسلام. قال وطريقة النواصب، النواصب جمع ناصب، يقال ناصبه أي عاداه أو ناصبه العداوة، نعم فمعنى النصب هنا أو النواصب يعني الذين نصبوا العداوة لعلي وأهل بيته، هم النواصب هم الذين نصبوا العداوة لعلي وأهل بيته، ويفسقونهم ويكفرونهم مثل الخوارج، يفسقونهم أو يكفرونهم مثل إيش مثل الخوارج، نعم فالخوارج قتلوا من؟ خوارج قتلوا من؟ قتلوا علي، كفروه أو فسقوه، وهكذا النواصب يفسقونه أو يكفرونه مثلهم مثل إيش مثل الخوارج. النواصب يعني ظهروا كما قال بعض العلماء، ظهروا يعني لأمور ما هم مثل الخوارج، الخوارج دين يعني دانوا الله عز وجل بتكفير المسلمين وباستحلال دمائهم وباستحلال دمائهم واختلافهم في صاحب إيش صاحب الكبيرة. أما النواصب فقال بعض العلماء ظهروا لأمور سياسية، ظهروا لأمور سياسية، نعم ولهذا يعني قال بعض العلماء لم يعد لهم وجود اليوم، لا وجود لهم اليوم، لا وجود لهؤلاء النواصب الذين هم من الذين هم يعادون عليا وأهلي عليا وأهل بيته. ظهروا يعني في زمن علي ومعاوية لما حصلت الفتن، لا ما أذكرنا ما أستحضر رؤوسهم، لكن هم في الشام، النواصب كان يعني مكانهم في الشام كما أن الروافض كان مكانهم فين في العراق، فهي في تلك الأيام أيام الفتن نعم ظهر هؤلاء. وهم ماذا بارك الله فيكم، هم يقولون أن محبة أهل البيت رفض. النواصب عندهم محبة أهل البيت رفض. يعني شو انظر بهذا المعنى، بهذا المعنى يسمون كل من أحب أهل البيت رافضي. إذن لابد هم يقول لك لابد سبحانه أن تبرأ إيش من أهل البيت ونعاديه حتى لا نكون إيش، حتى لا نكون رافضة. فانظر كيف فهموا، كيف فهموا الرفض. الرفض فهموا أنه محبة أهل البيت، وهل الرفض محبة أهل البيت؟ الجواب لا، الرفض هو الغلو في أهل البيت، الرفض هو سب سائر الصحابة والطعن فيهم، الرفض هو لا ولا إلا إيش إلا ببراء. هذا هو الرفض، ليس الرفض محبة أهل البيت. فالنواصب قالوا الرفض هو محبة أهل البيت، إذن كل من أحب أهل البيت فهو عندهم ماذا؟ رافضي. والروافض، الروافض يسمون حب باقي الصحابة لأنهم من غير أهل البيت يسمونه إيش؟ نصب، يسمونه نصبا. فيسمون الروافض، الروافض يسمون من أحب الصحابة إيش؟ ناصبيا. يعني أهل السنة لا حصلوها لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، فأهل السنة عند النواصب إيش؟ روافض، لأن أهل السنة يحبون أهل البيت عليا وأهل بيته. والروافض يسمون أهل السنة نواصب، لأن أهل السنة يحبون سائر وجميع ماذا؟ الصحابة. هم عندهم من لم يتولى القرابة، أو من تولى الصحابة لم يتولى إيش؟ القرابة. فبالتالي انظر كيف، يعني هذا من العجائب. نعم، ولا زال يعني لا زال أهل السنة يعني يؤذون من جميع الفرق، فتجدهم عند فرقة يعني يقال لهم مشبهة. ليش؟ لأنهم يثبتون الأسماء والصفات. وتجدهم عند الممثلة يقال لهم، يقولون لأهل السنة معطلة، لأنهم لا يجعلون الخالق مثل المخلوق. فانظر هنا أيضا كذلك بين الروافض والنواصب. لهذا قال الشافعي: يا راكبا قف بالمحطب من منى، واهتف بقاعد خيفها والناهض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان بأني رافضي. فزاد بعضهم قال: وإن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان بأني نافذي. هذه أبيات جميلة. إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان بأني رافضي، زاد غير الشافعي. وإن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان بأني ناصبي. أيهما شر، الرافضة أم النواصب؟ الرافضة لا شك ولا ريب. الرافضة انظر طريقتهم إيش، سب الصحابة، تكفيرهم، حكم عليهم بالردة إلا نفرا يسيرا، الغلو في آل البيت لا ولا إلا ببراء. نعم. وأما النواصب، نعم بارك الله فيكم، يعني انحصرت في عداوتهم لعلي وأهل بيته، وقلنا لأمور إيش سياسية، بخلاف الروافض فهم دين يدينون به. وأيضا كما قال بعض العلماء لا وجود للنواصب اليوم، بهذا المعنى لا وجود للنواصب اليوم. وأما الروافض فكما تعلمون نعم لا زالوا موجودين إلى يومنا هذا. طيب، بقي الإمساك عن ما شكل بين الصحابة، هذا أصل يحتاج له درس كامل. إلى هنا والحمد لله.